الجدري فأدلى دلوه لاستخراج الماء، فتعلق نبي الله يوسف صلى الله عليه وسلم بالدلو، فخرج صلى الله عليه وسلم مع هذا الدلو. فوجئ الوارد بهذا الوسيم الوضيء الذي خرج، الذي أوتي شطر الحسن كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم: رأيت يوسف عليه السلام فإذا هو قد أوتي شطر الحسن صلى الله عليه وسلم. فوجئ الوارد بهذا فقال: يا بشرى هذا غلام. أصح الأقوال في قوله يا بشرى أنه استبشر، فكأنه قال: يا بشرى هذا وقتك، هذا أوانك. وعلى هذا الغرار من التفسير تفسير كلمات أخرى من كتاب الله قوله تعالى: أن تقول نفس يا حسرة على ما فرطت في جنب الله، أي يا حسرة، تعالي يا حسرة، وحلي يا حسرة، وانزلي يا حسرة بشخص فرط في جنب الله، ونحوه من وجوه التأويل. قال: يا ويلتى، أعجزت أن أكون مثل هذا الغراب فأواري سوءة أخي. فالمعنى: يا ويل، تعال يا ويل، وحل يا ويل، وانزل يا ويل، فهذا أوانك، وهذا وقت حضورك. فهذا الرجل ينادي مستبشرا الذي هو الوارد، فقل: يا بشرى، أي يا بشراي، يا بشرى لي، تعالي يا بشراي، هذا وقتك وهذا أوانك، أي فلأستبشر حينئذ بهذا الغلام الوضيء الذي رأيته. هذا قول الأكثرين. وإن كان من العلم، من أهل العلم، من قال إنه نادى امرأة يقال لها بشرى، وهذا بعيد والله أعلم. الحاصل أنه استبشر استبشارا عظيما برؤية الصديق يوسف صلى الله عليه وسلم. قال: يا بشرى هذا غلام، في دليل على أن يوسف عليه السلام كان آنذاك صغيرا، لعدة أمور. من هذه الأمور قوله هذا غلام، ومنها فأكله الذئب، والذئب لا يأكل الكبار إنما يأكل الصغار. فهناك عدة قرائن تدل على أنه كان صغيرا صلى الله عليه وسلم. قال: يا بشرى هذا غلام، من كان الغلام أحيانا يطلق على الكبير أيضا، قد ورد في ذلك عن علي أنه قال: أنا الغلام القرشي المؤتمن أبو حسين فاعلمن والحسن. وقد ورد في هذا أيضا قول صفوان ابن المعطل السلمي لما تكلم فيه قال لحسان بن ثابت: تلقى ذباب السيف عني فإنني غلام إذا ما هوجيت لست بشاعر. وورد في هذا الباب أيضا باب تجويز إطلاق الغلمة أو الغلام على كبير السن إذا كان قويا فتيا، ما قالته ليلى الأخيلية تصف الحجاج ابن يوسف الثقفي بقولها: إذا حل الحجاج أرضا مريضة تتبع أقصى بائها فشفاها، شفاها من الداء العضال الذي بها غلام إذا هز القناة سقاها. فالغلمة قد تطلق على الكبير، ولكن أغلبها على الصغير وبشروه بغلام حليم إلى غير ذلك. قال يا بشرى هذا غلام، وأسروه بضاعة. من الذين أسروه بضاعة؟ من العلماء من قال، وهم الأكثرون، إن الذين أسروه بضاعة هم إخوته. فقيل كيف ذلك وإخوته قد انصرفوا إلى أبيهم وادعوا أن الذئب قد أكل؟ فأجاب مجيب بأن من إخوته من قد رجع يرقب البئر من بعيد ينظر ما الذي حدث ليوسف عليه السلام. فلما رأى الوارد قد أتى وأدلى دلوه واستخرج يوسف عليه السلام، ذهب ذاهبهم إلى هذا الوارد وقال له: هذا غلام لنا، عبد لنا قد أبق، يعني عبد عندنا قد هرب منا. فوصفوه بالرقة والعبودية، قال: وما دام يهرب، إن أردتم أن تشتروا فاشتروه منهم، أردتم أن تأخذوه فخذوه بالثمن. فشروه بثمن بخس دراهم معدودة، أي فباعه إخوته على هذا التأويل للوارد بثمن زهيد. وهذا المعنى الذي رآه كثير من أهل التفسير، وأسروه بضاعة أي إخوته، والله عليم بما يعملون أي بالافتراءات التي افتروها عليه، ووصفوه بأنه عبد مسترق. قال تعالى: وشروه أي وباعوه، فشرى بمعنى باع، وشروه بثمن بخس دراهم معدودة، وكانوا فيه من الزاهدين، أي إخوته زهدوا فيه وباعوه بثمن قليل على أنه عبد هارب منهم، فلذلك زهدوا فيه لكونه يهرب كثيرا من سادات. فهذا القول تبنوا أكثر المفسرين، فيكون المعنى: وأسروه بضاعة إخوته، والله عليم بما يعملون أي بالذي ادعوه عليه من كونه عبد مسترق، وشروه أي باعوه للوارد بثمن بخس دراهم معدودة، دراهم قليلة، وكانوا فيه من الزاهدين. فهذا هو التأويل الأول. أما التأويل الثاني، قوله تعالى: وأسروه بضاعة، عائد على الوارد الذي التقطه من البئر، أخذه ولم يقل لأصحابه إني وجدته في بئر، إنما قال: أنا اشتريته من رجل مار بثمن قليل. فادعى الوارد أو أخفى الوارد أمره على سائر السيارة، وقال: إنني اشتريته من شخص آخر وجدته يباع فاشتريته. وأسروه بضاعة والله عليم بما يعملون، وشروه بثمن بخس دراهم معدودة، أي هؤلاء السيارة والوارد زهدوا فيه فباعوه في سوق الرقيق بمصر لعزيز مصر، باعوه لعزيز مصر بثمن بخس. وهذا التأويل الأخير، أن الذين أسروه بضاعة هو الوارد، هو الأليق بهذا المقام، وإن كان القائلون به من المفسرين قلة والله أعلم، لأن إخوة يوسف لم يعد لهم ذكر في هذا المقام ذكر صريح. قال تعالى: وأسروه بضاعة أي السيارة، والله عليم بما يعملون، وشروه بثمن بخس أي وباعوه في سوق الرقيق بثمن بخس أي يسير جدا، دراهم معدودة، وكانوا فيه من الزاهدين. استنبط بعض العلماء مسألة من مسائل الفقه في هذا المقام، وهي جواز بيع الشيء العظيم جدا بثمن حقير. فيوسف شيء عظيم جدا وبيع بثمن بخس دراهم معدودة، فهذه وجهة العلماء الذين قالوا بجواز بيع الشيء العظيم بثمن يسير. وأبى ذلك آخرون من أهل العلم وقالوا هذه مسألة تسمى الغبن الفاحش ولا تجوز لما تتضمنه من غش. قالوا فعلى سبيل المثال، نعلم على سبيل المثال أن زجاجة العصير مثلا بجنيه أو بنصف جنيه، فشخص باعها لك بمئة جنيه غشك بهذه الطريقة. صحيح أن النبي قال البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، ولكن هذه مسألة خرجت عن حد الاعتياد ودخلت في الغبن الفاحش فحرمت. فيرى كثير من أهل الفقه أن الغبن الفاحش يكون سببا لرد السلعة. كوب زجاج مثلا قيمته في الأسواق جنيه واحد، فأرسلت ولدك يشتري وأرسلت معه 100 جنيه يفكها، فالولد وإن كان بالغا لكن قال له الرجل بمئة جنيه وأي سلعة فاشتراها بالمئة، فلا يحل للبائع أن يأتي ويقول البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، لأن هنا حصل نوع من أنواع الغبن الفاحش. ومن العلماء من أجاب على القصة المذكورة قصة يوسف عليه السلام بأن هذا شر قوم ظلم، إن قلنا إنهم إخوة يوسف هم ظلم في هذا الصنيع، ظلم بفعلهم من الأرض، ظلم بادعائهم أنه عبد. وإن قلنا إن الآخرين الذين شروه السيارة وباعوه للعزيز باعوه بهذا الثمن فهذا شر قوم ليسوا بمسلمين فلا نلزم به، والله أعلم. الحاصل أن هنا مسألة يقال لها الغبن الفاحش ينظرها القضاة كثيرا في المحاكم، والله أعلم. وشروه بثمن بخس دراهم معدودة وكانوا فيه من الزاهدين. ترون من الذي زهد الباعة في يوسف؟ ما حسنه وجماله ووضاءته وكريم أخلاقه. إن الذي يقذف الزهد في القلوب هو الله، والذي يقذف التعلق في القلوب هو الله، والذي يقذف المحبة في القلوب هو الله. أحيانا تكون معك سلعة جيدة جدا لكن يشاء الله أن تكون أنت فيها من الزاهدين وتريد التخلص منها بأي وجه، وغيرك يتمنى أن لو تحصل عليها. فالذي يقذف المحبة في القلوب هو الله. قال تعالى وألقيت عليك محبة مني ولتصنع على عيني، وهذا في شأن موسى عليه السلام، ألقى الله سبحانه محبته في قلوب من يرونه. والذي يزهد في الأشياء هو الله سبحانه وتعالى. وكانوا فيه من الزاهدين. وقال الذي اشتراه من مصر، مصر هي مصركم هنا، مصر هي بلاد مصر التي نحن منها، وقد ذكر اسمها مرارا في كتاب الله عز وجل. أما قوله بطن مصرا فإن لكم ما سألتم، فمصر مصر من الأمصار. وقال الذي اشتراه من مصر لامرأته أكرمي مثواه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا وهم لا يشعرون. عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا. وكذلك مكنا ليوسف في الأرض. قال بعض العلماء إن هذا العزيز الذي اشتراه لم يكن يولد له، فلذلك أخذه وقال لامرأته ما قد قال: أكرمي مثواه، أي مقامه. فالمثوى المقام، ومنه والله يعلم متقلبكم ومثواكم. أكرمي مثواه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا. وكذلك مكنا ليوسف في الأرض، أي جعلنا له مكانة في الأرض، وكل ممكن في الأرض تمكينه بإذن الله. كل صاحب مكانة في الدنيا مكانته من الله الذي تقلد منصبا وأصبح مديرا أو وزيرا أو رئيسا، أو أي صاحب منصب منصبه من الله. الله يقول: الذين إن مكناهم في الأرض. الذي يمكن هو الله. وقال سبحانه: ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين ونمكن لهم في الأرض. والله يقول: قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء، تنزع الملك ممن تشاء، وتعز من تشاء، وتذل من تشاء، بيدك الخير، إنك على كل شيء قدير. فكل صاحب منصب وتمكين مكانته ومنصبه من الله، وإلا فالله قادر على سلب هذا المنصب منه وعلى إزالته منه وعلى إزالته عنه. قال تعالى: وكذلك مكنا ليوسف في الأرض، أي جعلناه من ذوي المكانة في الأرض. كيف ذلك ولما ذلك؟ لكونه دخل قصر الملوك، دخل قصر العديد، وأصبح من ذوي المكانات في هذا القصر. أي وكما جعلنا له مكانة عند أبيه، جعلنا له مكانة أيضا في هذا القصر الذي ذهب إليه. فترون الأحوال والأطوار التي يمر بها الأنبياء عليهم الصلاة والسلام وأهل الفضل والصلاح. فحال يوسف غلام مع أب يحبه غاية المحبة ويكرمه غاية الإكرام، ثم بعد مع إخوة شرسين، هذا يضربه وهذا يطعنه، آل بهم الأمر إلى أن ألقوه في غيابة الجب، ثم بعد أخذ يباع ويشترى في الأسواق كعبد يباع ويسترق، ثم بعد ذلك يدخل قصر الملك، قصر عزيز مصر، ويبقى في القصر سنين. ثم بعد ذلك وسيأتي يدخل السجن مع الشرير والعبيد والفاسق والمجرم، ثم بعد ذلك يصبح عزيزا على مصر. أطوار، وكما قال تعالى: ما لكم لا ترجون لله وقارا وقد خلقكم أطوارا. وكما قال تعالى: لتركبن طبقا عن طبق، أي لتمرن بكم الأحوال حالا بعد حال، فالناس لا يثبتون على حال واحد في دنياهم. صحيح وبعد يكون سقيما، معافى وبعد يكون مبتلى، وهكذا تتقلب الأحوال. كما قال تعالى: وتلك الأيام نداولها بين الناس. فلذا لزم الشخص منا أن يأخذ من صحته لمرضه، ومن حياته لموته، ومن شبابه لهرمه، ومن غناه لفقره. فهكذا ينبغي أن نغتنم أوقات السلامة على الدوام. قال سبحانه: وكذلك مكنا ليوسف في الأرض ولنعلمه من تأويل الأحاديث، أي تفسير الرؤيا والأحلام أو تفسير الرؤيا. فالمعلم لهذا العلم علمه من الله، بل وكل عالم علمه من الله. هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا؟ وجد عبدا من عبادنا آتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علما. فكل صاحب علم علمه من الله سبحانه وتعالى، كل صاحب صنعة مهارته في صنعته من الله تعالى. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله خلق كل صانع وصنعته. قال تعالى: وكذلك مكنا ليوسف في الأرض ولنعلمه من تأويل الأحاديث. معنى كلمة التأويل هنا التعبير، تعبير الرؤيا، وإلا فكلمة التأويل لها معاني، فمن معانيها التفسير. ومنه قول النبي صلى الله عليه وسلم لابن عباس: اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل. التأويل التفسير، والتأويل يطلق على معرفة ما تؤول إليه الأمور. هل ينظرون إلا تأويله، أي تحققه ووقوعه. يوم يأتي تأويله يقول الذين نسوه من قبل قد جاءت رسل ربنا بالحق. ويطلق التأويل كذلك على صرف الشيء عن ظاهره، قد يكون هذا الصرف صحيحا وقد يكون باطلا على حسب القرائن والمقامات. قال تعالى: ولنعلمه من تأويل الأحاديث. فتعبير الرؤيا أولا هو فضل من الله يؤتيه من يشاء، ثم بالتعلم أيضا اتباع الوارد عن رسول الله في ضروب التأويل، ثم النظر إلى العمومات العامة للشريعة. فهذه وسائل التأويل: علم من الله، ثم تعلم يسعى فيه الشخص بالنظر إلى المسائل التي أولها النبي صلى الله عليه وسلم، وبالنظر إلى عمومات الشريعة كذلك. ولنعلمه من تأويل الأحاديث، والله غالب على أمره. قولان في تفسير قوله أمره، ما معنى على أمره؟ فمن العلماء من قال: الهاء في قوله تعالى أمره عائدة على الله، يكون المعنى والله غالب على أمر نفسه، بمعنى إذا أراد الله أمرا سيغلب من عانى بهذا الأمر. فالله غالب لا بد أن ينفذ أمره في خلقه وفيما أراد. الله غالب على أمره، أي الله سبحانه ينفذ أمره ويمضي قضاءه الذي يريد ويغلب من عانده في ذلك. هذا الوجه الأول. الوجه الثاني أن الهاء في قوله أمره عائدة على يوسف عليه السلام، فيكون المعنى والله غالب على أمر يوسف عليه السلام، أي فقوم أرادوا به كيدا لكن أمضى الله أمره في يوسف عليه السلام، وتم في يوسف الذي يريده الله سبحانه لا الذي يريده من سواه. فهذان وجهان وكلاهما صحيح والله تعالى أعلم. والله غالب على أمر، ولكن أكثر الناس لا يعلمون، أي إذا أراد الله أمرا قضاه ولبد، ولكن أكثر الناس لا يعلمون أن الله غالب على أمره، فيظنون أنهم يمضون ما أرادوا ويفعلون ما يريدون، فيجهلون بذلك أن الله غالب على أمره. قال تعالى: ولما بلغ أشده آتيناه حكما وعلما. ولما بلغ أشده آتيناه حكما وعلما. ما بلوغ الأشد؟ ليس هناك ضابط عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يصح سنده في بيان السن التي يكون معها الشخص قد بلغ الأشد. أما الوارد في الكتاب العزيز حتى إذا بلغ أشده وبلغ 40 سنة فهذا لا يفيد أن من دون 40 لا يكون قد بلغ الأشد. هناك قوم يبلغون الأشد وهم عند 40 ومنهم من دون ذلك، والله أعلم. ولما بلغ أشده آتيناه حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين، قوله تعالى وكذلك نجزي المحسنين استبشر، ويستبشر كل محسن. فليس أمر يوسف وليس الإكرام الذي حل عليه بقاصر عليه فقط، بل الله يكرم أيضا وإن اختلفت المقامات والدرجات في الإكرام يكرم كل محسن. فتخرج الآية إلى حيز التعميم مع أن سياقها في يوسف آتيناه حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين، فكل من يحسن فإنا نكرمه أيضا ونكافئه أيضا على إحسانه، فليس إكرامنا بخاص بيوسف، إنما إكرامنا يعم كل محسن. فهكذا تخرج الآيات إلى حيز التعميم فتبشر أهل الإحسان دوما. وكما أنجينا يوسف فإننا ننجي كل محسن، كما قال تعالى لما أنجى نبيه نوحا عليه السلام ومن معه قال نعمة من عندنا وكذلك نجزي من شكر، وكذلك نجزي من شكر، ونحوه في قصة موسى عليه السلام وفيها أيضا هنالك وكذلك نجزي المحسنين. وفي المقابل أيضا العقوبات التي تتأتى على الكفار يبين الله سبحانه أنها ليست خاصة بالكفار الذين وقعت عليهم، بل الله يقول في الحجارة التي أرسلت على قوم لوط وما هي من الظالمين ببعيد، هذه الحجارة أيضا نائلة كل ظالم إذا أراد الله له ذلك، فليحذر إذن كل ظالم أن يناله مثل ما نال غيره من الظالم. قال تعالى ولما بلغ أشده آتيناه حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين. وراودته التي هو في بيتها عن نفسه أما المراودة فهي الطلب برفق وبتلطف وبلين، هذا معنى المراودة، طلب أولا برفق وتلطف ولين، قال البعض ويكون ذلك أيضا في خفاء. وراودته التي هو في بيتها، قلما تذكر أسماء النساء في كتاب الله عز وجل حتى لا تمتهن أسماء النساء، فلذا لا نرى امرأة ذكرت في كتاب الله اسمها إلا مريم عليها السلام، وما ذكرت امرأة أخرى في الكتاب العزيز باسمها أبدا، فامرأة أبي لهب الكافرة وامرأته حمالة الحطب. وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه، وسار وامرأته قائمة فضحكت، إسماعيل مع أهله إنه كان صادق الوعد وكان رسولا نبيا وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة وكان عند ربه مرضيا. فلا يوجد أي اسم لامرأة في الكتاب العزيز إلا مريم عليها السلام. أما أم مريم قالت امرأة عمران رب إني نذرت لك ما في بطني محررا. قال بعض العلماء وذلك حتى لا تمتهن كثيرا أسماء النساء. أما ما ورد من أسماء أزواج النبي وأسماء بعض الصحابيات راويات الحديث فذلك كان لعلل وهو نقل العلم الشرعي عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. لكن قل أيضا قلت معرفة أسماء النساء فلا تكاد تعرف أسماء نساء عمر أسماء نساء عدد كبير من الصحابة مثلا كأبي عبيدة بن الجراح وغيره إلا ما علمت أسماءهن لضرورة دعت إلى ذلك. فأخذ بعض العلماء من ذلك أنه لا يستحب ذكر النساء بأسمائهن حتى لا تمتهن ولا تثار الفتن بذلك والله أعلم. قال تعالى وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الأبواب وقالت هيت لك. قال معاذ الله وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الأبواب وقالت هيت لك. هذا أيضا إجمال زائد في القصة. لم تفصل كيفية المراودة فسيأتي لذلك مع قول يوسف عليه السلام هي راودتني عن نفسي بإجمال وعدم تفصيل أنه من الآداب في الخطاب وفي القصص أن يجمل ذكر الشر ولا يفصل فيه أما الخير فنفصل فيه تفصيلا حتى نراغب الناس فيه. فلم يقل إنها خلعت الثياب ولا تزينت ولا وضعت أشياء من التي تضعها النساء ولا مشطت شعرها. كل هذا مجمل ضرب عنه الذكر صفحا في الكتاب العزيز. فالشر لا يفصل فيه إنما يجمل القول فيه إجمالا لأن الشيطان يستزل العباد إذا فصل الشر. فترى ناسا حظهم ذكر تفاصيل الشر والاستماع إلى هذه التفاصيل ولذا لا يليق بالوعاظ ولا يليق بالخطباء ولا يليق بالعلماء أن يفصلوا الشر تفصيلا. فإذا حدثت حديثة مثلا لا ينبغي أن يقف الخطيب على المنبر ويفصل كيف ارتكبت الحادثة وكيف أن الرجل اغتصب المرأة وكيف أوقفها وكيف وكيف. هذا ينبغي أن يضرب عنه الذكر صفحا وأن يطوى طيا إنما يذكر القول إجمالا بلا تفصيل. أما إن كان هناك عمل خير فيقول مثلا الشخص ذهبت لأتصدق على رجل فقير فالحمد لله وفقت في كذا ويذكر نعم الله عليه التي صاحبته وهو يتصدق لعمل البر فيشجع الناس على عمل البر والله تعالى أعلم. ولذلك حتى الأسئلة في أبواب الفقه التي تطرح أحيانا من بعض النساء ينبغي أن تجمل فيها النساء في السؤال ولا تفصل في السؤال تفصيلا يخرج عن حد الاعتدال والأدب. ولذلك فإن الصحابية لما جاءت تسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن صفة الغسل من المحيض علمها إجمالا وقال خذي فرصة ممسكة فتطهري بها. قالت كيف أتطهر يا رسول الله؟ قال سبحان الله تطهري. قالت كيف أتطهر؟ قال سبحان الله تطهري. ولم يجد النبي عن ذلك إلا لفظة تتبع بها أثر الدم، ويبدو أن عائشة التي قالتها. قالت عائشة: فاجتبلتها فعلمتها كيف تتطهر. فالاسترسال أحيانا يكون مخرجا عن حد الأدب ومخرجا عن حد الاعتدال. صحيح أن الفقه في الدين، أن الحياء لا يمنع من التفقه في الدين، لكن أيضا الأمر له حدود، الأمر له حدود. فتأتي أسئلة كثيرة في الذي يجوز للرجل من امرأته سواء من الرجال أو النساء، فضرب الذكر صفحا عليها أولى من الاستفاضة مع الرجال في أحاديث كتلك، ومن الاستفاضة مع النساء في أحاديث كتلك. حتى النسوة فيما بينهن لا ينبغي أن يتحدثن بما يخدش الحياء، فهناك أمور مسكوت عنها، مسكوت عنها، فلنسكت عنها كما سكت عنها. وإلا إذا فتح الباب للتفصيل لساءت الفطر عيادا بالله من سوء. الحاصل أن الشر يجمل في ذكره والخير يفصل فيه. مقولة يوسف عليه السلام: وستأتي هي راودتني عن نفسي، فقط كلمة يداجع بها عن نفسي، ما قال هي صنعت وصنعت وصنعت ولبست وتزينت، ما قال أبدا شيئا من ذلك، إنما قال مقولة يدفع فيها فقط الشبهة عن نفسه بقولة مختصرة موجزة: هي راودتني عن نفسي، فقط بلا تفصيل يخرج بالشخص عن حيائه إلى التهوك والإحطاط عياذا بالله. قال تعالى: وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الأبواب وقالت هيت لك، قال معاذ الله إنه ربي أحسن مثواي، أي قال أعوذ بالله، معاذ الله ملجئ إلى الله وتعوذي بالله، إنه ربي أحسن مثواي، يقصد من بقوله إنه ربي. العلماء لهم في ذلك قولان: أحدهما إنه ربي قصد به يوسف عليه السلام عزيز مصر، أي زوجك الذي اشتراني فأنا أصبحت في حكم المسترق، إنه ربي أي سيدي أكرمني في بيته وأوصى بي خيرا، أوصى بي خيرا وأكرمني في بيته أحسن مثواي، فكيف أقابل هذه أو هذا الإكرام بالإساءة إليه؟ إنه لا يفلح الظالمون. إذا قابلني بإحسان وقابلته بخيانة له في أهله، في أهل بيته، فقد ظلمته لكوني قد أحسن إلي فضلا عن أنه سيدي الذي اشتراني وأكرمني. ولذلك قال بعض العلماء في آية يأتي ذكرها بعد ألا وهي قوله: ذلك ليعلم أني لم أخنه بالغيب. قال بعض العلماء إن قائلها يوسف، أي ذلك الذي قلت من طلب التثبت من امرأة العزيز وإظهار امرأة العزيز الأمر ليعلم زوجها أني لم أخنه بالغيب وأن الله لا يهدي كيد الخائنين. وسيأتي لها وجه آخر في التفسير هنالك إن شاء الله. فعليه القول الأول في تفسير قوله معاذ الله إنه ربي، يعني به يوسف السيد الذي هو زوج المرأة، وكان سائغا أن يقول عن السيد الرب، وهذا وارد في قوله اذكرني عند ربك، فأنساه الشيطان ذكر ربه فلبث في السجن بضع سنين. القول الثاني إنه ربي يقصد به رب العزة سبحانه، أن الله من علي وأكرمني وحفظني وسلمني، فكيف أقابل معروف ربي ونعم ربي علي بهذه الإساءات. فالنعم تستدعي شكرا لا تستدعي كفرانا، النعم ووجوه الإحسان تستدعي شكرا وعرفانا لا تستدعي جحولا ونكرانا. إنه ربي أحسن مثواي أي أحسن مقامي، إنه لا يفلح الظالمون. ولكن مع هذه التذكرة أخذ من هذا أن الشخص يلزم أن يذكر الوصاص بالله، فالمرأة تطلب منه ويذكرها بالله قليلا معاذ الله. فأخذ من ذلك مشروعية تذكير المعتدين بالله عز وجل، يشرع تذكير المعتدين بالله. ومن ذلك قول ابن آدم الأول لأخيه: إن بسطت إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك، إني أخاف الله رب العالمين. ومن هذا أيضا قول مريم عليه السلام: ما كانت تظن أن جبريل ملكا لما تمثل لها بشرا سويا، قالت: إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا. وكذلك ابنة العم التي قعد ابن عمها بين رجليها فقالت مذكرة: اتق الله ولا تخض الخاتم إلا بحقه. وكذلك من تذكير المعتدين قول النبي في قصة الملاعنة: الله يعلم أن أحدكما كاذب، فهل منكما من تائب؟ كذا يفعل القضاة: الله يعلم أن أحدكما كاذب، فهل منكما من تائب؟ فيشرع إذن تذكير المعتدين بالله عز وجل. قال أبو مسعود البدري رضي الله عنه: كنت أضرب غلاما لي بالصوت، فإذا بقائل يقول من خلفي: أعلم أبا مسعود أن الله عز وجل أقدر عليك منك على هذا الغلام. قال: فالتفت فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فتركت الصوت. في بعض الروايات أنه أعتقه لوجه الله عز وجل. فيشرع دوما تذكير المعتدين بالله وتذكير الوصاة بالله. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنكم تختصمون لدي، ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من أخيه فأقضي له بحق أخيه، فمن قضيت له بحق أخيه فإنما أقطع له قطعة من النار إن شاء قبلها وإن شاء تركها. وفي الحديث: يا رسول الله، أرأيت إن جاء رجل يريد أخذ مالي؟ قال: لا تعطيه. قال: أرأيت إن قاتلني؟ قال: ذكره بالله. فيشرع تذكير المعتدين بالله عز وجل. قال تعالى: فقالت هيت لك، قال معاذ الله، إنه ربي أحسن مثواي، إنه لا يفلح الظالمون. ولقد همت به وهم بها لولا أن رأى برهان ربه. أما الهم فيطلق على معاني، فمن المعاني أن الهم بمعنى حديث النفس، ومنه: إذا هم عبد بسيئة فارقبوه، إن عملها فاكتبوها له سيئة، اكتبوها عليه سيئة، وإن تركها فهنالك روايات، روايتان: أحدهما إن تركها فلا تكتبوها شيئا، الثانية إن تركها فاكتبوها له حسنا، فإنما تركها من جراء. فالقول الأول في الهم حديث النفس قبل التنفيذ، حديث النفس قبل تنفيذ ما هم به. الحديث: إذا هم عبد بسيئة فارقبوه. إن عملها فدل هذا على أن الهم قبل العمل، وهذا في حق يوسف صلى الله عليه وسلم على ما قاله البعض: حدثته نفسه بشيء وتركه لله. والذي تحدثه نفسه بشيء ويتركه لله سبحانه وتعالى يثاب على هذا الصنيع. من حدثته نفسه بشيء فترك هذا الشيء لله، وحديث النفس لا يؤاخذ عليه الشخص. إن الله تجاوز لأمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تتكلم أو تعمل. فحديث النفس قد يمر بالشخص حديث نفسه، ولكنه لا يمضيه بل يتركه خوفا من الله ومراقبة لله سبحانه، فهذا يثاب وترتفع له الدرجات. الحديث السابق: ارقبوا فإن تركها فاكتبوها له حسنة، فإنما تركها من جرائه. فهم المرأة كان عملا، وهم يوسف عليه السلام كان حديثا للنفس ترك لوجه الله سبحانه وتعالى. وهذا من أمثل ما يقال صيانة لعرض هذا النبي الكريم الذي شهد الله ببراءته سبحانه وتعالى، إذ الله قال: كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين. وشهدت بذلك أيضا المرأة التي اتهمته بقولها: أنا راودته عن نفسه فاستعصم. وكذلك شهدت النسوة بقولهن: حاش لله ما علمنا عليه من سوء. وكذلك شهد الشيطان ببراءة يوسف، فالشيطان قال: فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين. والله وصف يوسف بأنه مخلص، فالشيطان لا سبيل له مع المخلصين عليهم صلوات الله وسلامه أجمعين. قال تعالى: أقوم أقوم بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. فسأل يسأل ما حكم تربية العصافير وأسماك الزينة؟ تربية العصافير وأسماك الزينة حلال إذا كنت تتعهدها بالطعام والسقيا، والله أعلم. وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يذهب إلى رجل إلى بيت أنس بن مالك، ولأنس أخ يقال له أبو مير يلعب بطير يقال له النغير، فكان النبي يلاعبه يقول يا أبا عمير ما فعل النغير، ولم يأمر النبي بترك هذا الطائر والله أعلم. فما دام الطائر يطعم ويسقى فلك أجرك إن شاء الله تعالى. الإخوة يوسف هم الأسباط المذكورون في القرآن، قال ذلك عدد من أهل العلم، قال ذلك عدد من أهل العلم. هل يحرم على المرأة أن تذهب إلى المسجد لطلب العلم؟ لا يحرم ذلك على المرأة، قد قال النبي إذا استأذنت نساؤكم إلى المساجد فأذنوا لهن، وقال لا تمنعوا إماء الله مساجد الله، وقال تعالى يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات، هذا نص عام. وقال النبي خيركم من تعلم القرآن وعلمه، وقال أيضا من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين، وكلها نصوص عامة. والله قل حصلت مشكلة بيني وبين زوجي فرفع أبي عليه قضية واستقرت الأمور والحمد لله، ولكن أبي لا يريد إرجاعي إلا بعد أن يأخذ على زوجي وصل أمان حتى لا تتكرر هذه المشكلة. لا يجوز، ان تكررت المشكلة ارجع الى ابيك،